بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب فيما يقوله من حصلت له وسوسة في الصلاة وغيرها. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل: آمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يذهب عنه. رواه أحمد بإسناد جيد، وأبو يعلى والبزار، ورواه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث عبد الله بن عمرو، ورواه أحمد أيضا من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. وتقدم في الذكر وغيره حديث الحارث الأشعري وفيه: وآمركم بذكر الله كثيرا. ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه، وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. رواه الترمذي وصححه وابن خزيمة وابن حبان وغيرهما. هذه الخواطر التي يلقيها الشيطان في نفس الإنسان لا يكاد يسلم منها أحد. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لا تضر العبد إذا جدد الإيمان في قلبه وعلى لسانه بقوله: آمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسئلة مثل: من خلق الله؟ يعلم الإنسان بطلانها، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، وأنه لا يفتقر إلى خالق. وإنما سألنا من خلقنا، وسألنا من خلق السماوات والأرض، لأن علامات الفقر والحاجة ظاهرة بادية، والعجز، وأنها لم تخلق نفسها بالقطع واليقين، كما قال سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. ولذلك احتاجت إلى خالق، لأنها لم توجد نفسها، وهي في ذاتها فقيرة عاجزة جاهلة. الإنسان أعلى هذه الكائنات شأنا، وهو مخلوق عاجز يبدأ من الضعف والعجز والجهل، فكيف بما دونه من الجمادات والحيوانات والنباتات؟ فلا بد لها من خالق، والخالق غني حميد كريم جواد قادر سميع بصير، له كل صفات الكمال كما بينت الرسل ذلك. فهو لا يفتقر إلى أحد ولا يفتقر إلى موجد، هو قائم بذاته سبحانه وتعالى. فالجواب من الناحية العقلية والفطرية واضح جلي، أن الله سبحانه وتعالى حق لا يحتاج إلى موجد، ولكن مجرد خواطر تأتي للإنسان يعلم بطلانها، ويعلم أن التسلسل فيها يؤدي إلى المستحيل والممتنع لذاته، ولذلك فهو باطل لا يمكن أن يستمر معه ولا أن يبحث في مناقشته ونحو ذلك من أنواع الوساوس. كما أن هذه الوساوس التي تذهب بمثل هذا ليست متكررة على الإنسان تعجزه عن الاستمرار في حياته، فهذا في الحالة المعتادة لعامة البشر، أنه تأتيهم مثل هذه الخواطر الشيطانية والوساوس فيرد كيده إلى الوسوسة ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول: آمنت بالله ورسوله، أو آمنت بالله ورسوله، أو لا إله إلا الله، فيذهب عنه ذلك. وأما من كان هناك حالة مرضية فالظاهر والله أعلم، وأعلم أن الحديث لم يرد في من كان مريضا، وإنما ورد في من كان في حالة معتادة يأتيه الخاطر بين الحين والآخر ويذهب. أما من كان في حالة مرضية فهذا لا مانع من أن يتناول أنواع العلاجات المجربة التي علم أن لها أثرا في إيقاف هذه الأفكار الخاطئة، المعلوم أنها بسبب نقص بعض المواد، ولا تعارض بين أن تكون من الشيطان الذي يجري من الآدم مجرى الدم وبين نقص بعض المواد الكيماوية التي تتحسن الحالة بتعويضها، فهذا ليس بممتنع، وهذا أمر مشاهد في كثير من الأحوال المرضية، نتيجة مواد معينة يحصل لها نقص في المخ، والدورة الدموية تؤدي إلى حصول أفكار يعلم الإنسان بطلانها، وبعض الأفكار الأخرى المرضية التي يظن صحتها نتيجة الحالة المرضية، فيمكن أن تعالج هذه الأمور. أما ما يحدث للإنسان العادي الذي ليس بمريض فعلاجه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا لا تعارض، الشيطان يجري من آدم مجرى الدم ويمكن أن يؤدي إلى زيادة مواد ونقص مواد في جسم الإنسان، كما يكون عند الغضب يحاول الشيطان إغضابه ويحدث عند ذلك إفراز مواد معينة عند حصول ذلك الغضب، فلا تعارض بين هذا وذاك، فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويمكن أن يتناول العلاجات. وذكر الله من أعظم أنواع العلاج، بل هو أعظمها على الإطلاق. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: تمنيت أن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينجينا مما يلقي الشيطان من أنفسنا أو في أنفسنا، فقال أبو بكر: قد سألته عن ذلك فقال: ينجيكم منه ما أمرت به عمي أن يقوله فلم يقله، يا عمي قل لا إله إلا الله فأبى أن يقول. رواه أحمد وإسناده جيد حسن. عبد الرحمن ابن معاوية أبي الحويرث وثقه ابن حبان وله شواهد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، يعني التوقف عن التفكير، عدم الاسترسان في الوسوسة، وهذا من أهم أنواع علاج الوسوسة، ينتهي عن التفكير يصرف فكره إلى أمر آخر. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وفي رواية مسلم: فليقل آمنت بالله ورسوله، وفي رواية لأبي داود والنسائي: فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليدفل عن يساره ثلاثا ويستعذ بالله من الشيطان، وفي رواية: فليستعذ بالله منه ومن فتنته. حديث حسن وأصل في البخاري ومسلم. وعن أبي زميل سماك بن الوليد قال: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله لا أتكلم به. قال: فقال لي: أشيء من شك؟ قال وضحك، قال: ما نجا من ذلك أحد. قال: حتى أنزل الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين. فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. رواه أبو داود وإسناده حسن. التسمية بالشك هنا من باب التجوز في اللفظ، فإن الشك الذي ينافي اليقين ليس هو المقصود هنا، وإنما شك في وسوسة يكرهها الإنسان، وهذا هو الفرق بين الشك المذموم الذي يناقض الإيمان في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا الشك، وبين الوسوسة التي ليست شكا، قد تطلق تسمى شكا بمعنى لتعريف نوع الكلام أو الخواطر التي تخطر، ولذلك قال: شيء من شك، ليس أنه شكا، ليس أنه شك حقيقي المستوي الطرفين أو حتى أن الأمر محتمل عنده لا يدري ما الصواب ولا يقلقه، وإنما يبحث عن الأمر لا ليس كذلك، لكنه إنما يأتيه خواطر يكرهها ويردها ويجاهدها، وفي نفس الوقت يعلم بطلانها لكن لا تزال تخطر على باله. فهذا أمر في طبيعة الإنسان، والإنسان غير مكلف بذلك ولا قدرة له على دفعه إلا بأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يؤاخذ به المرء ولا يعني يعد نقصا، لا يعد شكا يذهب إيمانه. وإن كان الذي وصل إلى مثابة الصديقية قد زال عنه مثل ذلك ووصل إلى درجات أعلى من اليقين، والرسول صلى الله عليه وسلم قال حين أنزل عليه ذلك قال لا أشك ولا أسأل، لأن الآية لم تثبت أنه شك، ولكن يمكن أن يقع، فإن كنت في شك قال لا أشك. إذن هذا مما يجوز على الأنبياء أن تأتيه مثل هذه الخواطر، لو كان يعني هذا مما لا يجوز لما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، والله أعلم. فهذا يدل على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه وقال ما نجا من ذلك أحد، ولكن هذه الخواطر لا تستقر إن كانت تتفاوت عند كثير من الناس، فمن تمر عليه كالبرق وتذهب ليس كالذي تتكرر عنده وتستقر، فيحتاج إلى المعالجة الطويلة، والله أعلم. لكن من يجد ذلك في نفسه فلا يحزن ولا يظن أنه قد فقد إيمانه، بل الأمر في رحمة الله عز وجل أوسع. عن عثمان بن العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أو خنزب خنزب، قال فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا، قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، رواه مسلم. التفل بلا ريق أو بريق خفيف، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويدفل ثلاثا عن شمين. الترغيب في الاستغفار. عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل يا بني آدم كلكم مذنب إلا من عافيت استغفروني أغفر لكم، اللهم أغفر لنا، وكلكم فقير إلا من أغنيت فاسألوني أعطيكم، وكلكم ضال إلا من هديت فاسألوني الهدى أهديكم، اللهم أهدنا فيمن هديت أغفر لنا فيما غفرت لهم. قال ومن استغفرني وهو يعلم أني ذو قدرة على أن أغفر له غفرت له ولا أبالي، لا يبالي عز وجل كم كان الذنوب، ومهما بلغت الذنوب فهو سبحانه لا يضره طاعة معصية العاصين، ولا يكرثه ولا يثقل عليه العفو عن التائبين، ولا تنفعه طاعة الطائعين. قال وهو ومن استغفرني وهو يعلم أني ذو قدرة على أن أغفر له غفرت له ولا أبالي، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على قلب أشقى رجل واحد منكم ما نقص ذلك من سلطاني مثل جناح بعوضة، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زادوا في سلطاني مثل جناح بعوضة، لأنهم بتوفيقه آمنوا وبخذلانه وبمشيئته كفروا وأشقوا. قال ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم سألوني حتى تنتهي مسألة كل واحد منهم فأعطيتهم ما سألوني ما نقص ذلك مما عندي كمغرز إبرة لو غمسها أحدكم في البحر وذلك أني جواد ماجد واحد وما تكون واجد عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون رواه مسلم والترمذي وحسنه وابن ماجة والبيهقي واللفظ له وفي إسناده شهر ابن حوشب وإبراهيم بن طهمان فيهما مقال ولفظ الترمذي نحو إلا أنه قال يا عبادي ويأتي لفظ مسلم في الباب بعده إن شاء الله لو حديث إني حرمت الظلم على نفسي وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب عنان السماء السحاب قراب الأرض بقراب الأرض ما يقارب ملأها ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني في فضل الدعاء والرجاء غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي لا يبالي مهما بلغت الذنوب ولا يثقل عليه مغفرتها يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء لو تحولت الذنوب إلى أجسام ووضع بعضها فوق بعض حتى تصل إلى السحاب ثم استغفر الله عز وجل قال ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي وهذه هذا الاستغفار المقرون بالتوبة قال ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة فيه فضيلة من أسلم ومات على توحيد الله سبحانه وتعالى حتى لو كان ارتكب كل الذنوب فإن توحيد الله عز وجل والموت على ذلك من أعظم مكفرات الذنوب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إبليس وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني حسن لغيري رواه أحمد والحاكم من طريق دراج وقال الحاكم صحيح الإسلام وعن عبد الله بن بس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن وجد في صحيفته لمن ولد في صحيفته استغفار كثير رواه ابن ماجه بإسناد صحيح والبيهقي وعن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار استغفر الله رواه البيهقي بإسناد لا بأس به وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة نقطت نقطة نكتت في قلبه نكتة فإنه نزع واستغفر سقلت وزيلت ونظفت هذه النقطة السوداء قال فإن هو نزع يعني ترك المعصية فإن هو نزع واستغفر سقلت فإن عاد زيد فيها إن لم يستغفر وأذنب ذنبا فوق الذنب عاد إليه زيد في النقطة السوداء قال فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد والنسائي. وعن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وحدثني أبو بكر وصدق أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور، يحسن الوضوء، ثم يقوم فيصلي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر له، ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه، وليس عند بعضهم ذكر الركعتين. قال الترمذي: حسن غريب. وعن بلال بن يسار بن زيد قال: حدثني أبي عن جدي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال استغفر الله لا الذي من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. رواه أبو داود والترمذي. قال الحافظ: إسناده جيد متصل. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال له رجل: يا أبا عمارة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أهو الرجل يلقى العدو فيقاتل حتى يقتل؟ قال: لا، ولكن هو الرجل يذنب الذنب فيقول لا يغفره الله. رواه الحاكم موقوفا، وقال صحيح عن شرطهما. أقول قل هذا واستغفر الله.